هو الشيخ العلامة غنام بن محمد ابن غنام الزبيري ثم الدمشقي، لم يذكر بكنية في الكتب التي ترجمت له، لكنهم ذكروا رجلا من أولاده معدودا في العلماء اسمه عبد الرحمن، ويعرف بغنام النجدي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم السبت 8 من ذي القعدة 37 بعد 200 والألف، ولم يذكر أحد تقدير عمره رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه كتب على طرة النسخة الخطية للكتاب بخط تلميذه عبد السلام الشطي، الاسم الذي نشرت به وهو أجوبة لطيفة عن 4 سؤالات شريفة. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة اللطيفة بيان مذهب الإمام أحمد في أسئلة تتعلق بالاجتهاد والتقليد، نقل الجواب عنها عن أحد علماء الحنفية الأثريين المتأخرين، وهو أبو الحسن السندي، وأحب السائل أن يقف على مذهب أحمد فيها. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى رحمه الله تعالى على طريقة متأخر الفقهاء الذين يكتفون في بيان المسائل بالنقل عن كتب المذهب المعتمدة، فالرسالة على وجازتها مشحونة بالنقل عن جملة من مصنفات الحنابلة المتأخرين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يشتمل على 4 مسائل تؤخذ من كلام أبي الحسن السندي عليه الرحمة من الرؤوف المبدي: إحداهن لزوم تقليد من يظنه موافقا للحق وترك تقليد من يظنه مخالفا للحق، وهذا في العام، وأما من له أهلية فالأخذ في حقه أوجب وآكد. الثانية: أن الاجتهاد لم ينقطع. الثالثة: ترجيح بعض المذاهب. الرابعة: جواز التلفيق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما الأولى جائزة بل قد تجب، فإنه قال في مختصر التحرير وشرحه: ويلزمه أي العامي إن بان له الأرجح منهما أي المذهبين تقليده، ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر الوجهين. قال شيخ الإسلام: إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال: بل يجب في هذه الحال أنه وأنه نص الإمام أحمد. وذكر الوزير بن هبيرة: من مكائد الشيطان أن يبقى يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، بأن يتبين له الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا، تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق. قال في الإقناع: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال الأشهر عدمه. قال شيخ الإسلام: العامي هل هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك. قال في مختصر الروضة وشرحه العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي: يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما. أما من لم يجتهد في الحكم بعد وهو متمكن من معرفته بنفسه بالقوة القريبة من العقل لكونه أهلا للاجتهاد، بالقوة القريبة من الفعل، المراد بها عندهم الأهلية، يعني يعبرون عنها القوة القريبة من الفعل. أحسن الله إليك. لكونه أهلا للاجتهاد فلا يجوز له تقليد غيره أيضا مطلقا، لا لأعلم منه ولا لغيره، لا من الصحابة ولا غيرهم، لا لعمل ولا لفتيا، لا مع ضيق الوقت ولا مع سعته. هذا فائدة قوله مطلقا. وقال أيضا: يجوز التقليد في الفروع خلافا لبعض القدرية. قال في المنتهى والإقناع ومختصر التحرير: ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين. زاد في شرح المختصر: عن الأكثر، لأنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا وشاع ولم ينكر. قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وفيهم الأفضل من غيرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جواب ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي لزوم تقليد من يظنه موافقا للحق وترك تقليد من يظنه مخالفا للحق. وانطوى في الجواب الذي ذكره رحمه الله تعالى بيان معنى التمذهب، فالمراد به الأخذ بمذهب من المذاهب الفقهية برخصه وعزائمه، وهو عندهم مخصوص بالفروع، فلا يطلق التمذهب على إرادة اتباع مقالة أو رأي يتعلق بباب الخبريات، وإنما يخصون هذا بباب الطلبيات الذي صار مسمى باسم الفقه. فالتمذهب هو الأخذ بمذهب من المذاهب في الفقهيات برخصه وعزائمه. والمذاهب الفقهية تنقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما مذاهب مستقرة، والثاني مذاهب غير مستقرة. فأما المذاهب المستقرة فهي المذاهب الأربعة المتبوعة، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، فإن المذاهب آلت إلى استقرارها عنهم، وصارت لها أصول معروفة وفروع محفوظة. وقد نص على هذا المعنى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، فإذا أطلق اسم المذاهب المستقرة فهو منصرف إلى هؤلاء، والثاني مذاهب غير مستقرة وهي المذاهب التي اندثرت أو لم يتم بناؤها في الأصول والفروع على الوجه الذي ينبغي، فالمندثر مثلا كمذهب الأوزاعي أو ابن جرير الطبري، وما لم يستقر بناؤه أصولا وفروعا فكمذهب داود بن علي المعروف بمذهب الظاهرية. فما كان من هذا الجنس ممن دثر أو لم يستكمل بناؤه الفقهي في أصوله وفروعه فإنه ينعث بالمذهب غير المستقر، أما المذهب المستقر فهو مخصوص بالأربعة الأولى المشهورة كما نص على ذلك أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وإذا تقرر أن المذهب هو بهذا النعت وأن المذاهب منقسمة إلى هذين القسمين، فقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة سموها بحكم التمذهب، هل يلزم العبد التمذهب بمذهب من هذه المذاهب المستقرة أم لا يلزمه ذلك، على قولين اثنين، أحدهما أن اللزوم الذي هو الإيجاب لا دليل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بطاعة أحد سوى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فإن الإلزام به على وجه الإلزام متعذر لعدم انتهاض الأدلة الدالة على وجوب الالتزام بمذهب من المذاهب دون غيره، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. وإذا أريد بالتمذهب عدم الإلزام وإنما جعل سلوك المذهب رعاية لحال الخلق باعتبار قدرهم أو بالنظر إلى تفهم أحكام الشريعة كان ذلك سائغا، فإن العامي الذي لا يقدر على استنباط الأحكام ومعرفة حكم الشريعة في نوازل الأحكام له أن يلتزم مذهبا من المذاهب، كما أن المتفقه في الشريعة الراغب في معرفة أحكامها يجوز له أن يتخذ مذهبا ليتفقه في أحكام الشريعة، فيتفقه بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب مالك أو بمذهب الشافعي أو بمذهب أحمد بحسب الحال الذي دعت إلى ذلك، فمثل هذا سائغ كما نص على ذلك العلامة سليمان ابن عبد الله آل الشيخ في كتاب تيسير العزيز الحميد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المندرجة في هذا الجواب مسألة الانتقال من المذهب، والانتقال من المذهب له صورتان اثنتان، أحدهما الانتقال في مسألة وهو المسمى بالخروج عن المذهب، والثاني الانتقال في جميع المسائل وهو المسمى بالتحول المذهبي. فأما المسألة الأولى وهي مسألة الخروج عن المذهب، فإذا كان لزوم المذهب غير واجب كما تقدم فإن التزامه في مسألة بعينها لا دليل أيضا على إيجابه، بل يجوز على الصحيح عند المتكلمين في مسائل الأصول في هذا الباب ودلت عليه الأدلة يجوز الخروج عن المذهب في مسألة من المسائل، فلو أن حنفيا خرج عن المذهب في مسألة إلى مذهب مالك أو أن مالكيا خرج عن مذهب مالك في مسألة إلى مذهب الشافعي وهلم جرا كان ذلك سائغا. وأما الصورة الثانية وهي الانتقال عن المذهب في جميع المسائل فهي المسماة بالتحول المذهبي، والتحول المذهبي عند الأصوليين مخصوص بالتحول في مذاهب الفروع دون غيرها، كأن يكون الفقيه أو المتفقه أو المجتهد أو المقلد العامي على مذهب من المذاهب المتبوعة، ثم يترك هذا المذهب إلى مذهب آخر كأن يكون حنفيا ثم يتحول شافعيا، أو يكون مالكيا ثم يتحول حنبليا، فذلك أيضا سائغ لما تقدم أن إيجاب اتباع مذهب من المذاهب المستقرة لا دليل عليه، ولكنها طرائق لمعرفة أحكام الشريعة في حق المقلدين العاجزين عن معرفة الأحكام، أو هي سلم للترقي إلى معرفة حكم الشريعة في مسائل الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ختم بها، وهي مسألة تقليد المفضول، هل يقلد المفضول مع وجود الفاضل، وهي متعلقة بالانتقال عن المذهب إما في مسألة أو في جميع المسائل، فهل يسوغ ذلك؟ الصحيح كما ذكره رحمه الله تعالى بدليله أنه يجوز اتباع المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين، وقد كان في التابعين من يستفتى مع وجود الصحابة كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وجرى على هذا العمل بين السلف وشاع ولم ينكر، فيجوز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود فاضل. والحديث الذي بنى عليه الشارح كلامه وهو حديث أصحابك النجوم هذا حديث لا يصح. نعم. بسم الله عليكم. وأما الثانية فكما قال إن الاجتهاد لم ينقطع، وإنه ممكن بل يجب عند أصحابنا، ولهذا قال في مختصر التحرير ولا يجوز خلو عصر منه أي المجتهد، ويشهد له عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما، حيث شرطا في القاضي أن يكون مجتهدا أي مطلقا، لأنهما قالا بعد ولو في مذهب إمامه للضرورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ثانية من المسائل الأربعة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، وهي المسألة المشهورة عندهم باسم انقطاع الاجتهاد، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في انقطاع الاجتهاد، هل ينقطع الاجتهاد أم لا؟ والمختار على الصحيح أن الاجتهاد لا ينقطع، فإنه لا يجوز أن يخلو عصر من قائم لله بحجة، والأحاديث الواردة في بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أصل في هذا، كما بينه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه، فإن بقاء طائفة منصورة وفرقة ناجية يقتضي أن تكون فيهم الحجة قائمة ظاهرة، ويوجد فيهم المجتهد القادر على استنباط الأحكام فيما يتعلق بالنوازل الواقعة المتجددة، وهذا هو مذهب أحمد كما استنبطه صاحب الرسالة من عبارة المنتهى والإقناع في كلامهما في شرط القاضي أن يكون مجتهدا، لأنهما قال ولو في مذهب إمامه للضرورة، فذلك يقتضي أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا، لكن إن عجز عن ذلك ساغ أن يكون القاضي مجتهدا في مذهب إمامه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المجتهدين على طبقات ونوعوا ذلك، لكن يمكن رد ما ذكروه جميعا إلى أصلين اثنين، أحدهما الاجتهاد المطلق الذي لا يتعلق بمذهب، والثاني الاجتهاد المقيد بمذهب، والناس في الثاني على درجات، أسبل الكلام عليها ابن القيم في إعلام الموقعين. ومع تقريرهم رحمهم الله تعالى لهذا الأصل، إلا أنهم ينبهون إلى أن اجتماع آلات الاجتهاد في الناس يكاد يصعب، بحيث لا يكون في أبناء الزمان قرنا بعد قرن من تصدق عليه أوصافه إلا القلة القليلة، وهذا هو المختار. وهذا المذهب وسط بين من يحكم بانقطاع الاجتهاد وخلو الأرض من المجتهدين، وبين من يفتح مشارع الاجتهاد لكل أحد. وخير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. فالقول بإمكان الاجتهاد وعدم انقطاعه، لكن مع وجود العوز في اجتماع آلته وقلة من يتضلع في علوم الاجتهاد، هذا حق لا ملية فيه. وللشاطبي رحمه الله تعالى كلام حسن عز نظيره عند المتكلمين في مسألة انقطاع الاجتهاد، ذكره في آخر كتاب الموافقات. وقد ذكر رحمه الله تعالى بأن من الاجتهاد نوع لا يمكن القول بانقطاعه إلى قيام الساعة، والقول بانقطاعه غلط على الشريعة. وذكر أن هذا النوع هو ما يرجع إلى تحقيق المناط في بيان وجود الوسط الذي علقت الشريعة به الأحكام. مثاله أن الشهادة مثلا اشترط له العدالة، فلا بد أن يكون رضا عدلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ممن ترضون من الشهداء. فتحقيق أن الشاهد رضا يحتاج إلى اجتهاد فيه، هل تجتمع فيه صفات العدالة فيكون رضا عدلا أم لا يكون كذلك؟ وما كان من هذا الجنس فلا يمكن حينئذ بأن يقال إن الاجتهاد ينقطع مع وجوده. فالمختار في تحرير المسألة هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، أن انقطاع الاجتهاد يتعلق به صورتان اثنتان، أولاهما ما لا يمكن انقطاعه إلى قيام الساعة، ومناطه تحقيق المناط، أي ومتعلقه تحقيق المناط أي بيان الوصف الشرعي الذي علقت به الأحكام. والثاني ما يمكن انقطاعه، وجعله رحمه الله تعالى أنواعا عدة ترجع إلى تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه بكلام حسن ينبغي على طالب العلم أن يرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الثالثة فكما ذكر أنه يجوز ترجيح بعض المذاهب بالدليل، قال في شرح مختصر الروضة: حكي عن الباقلاني إنكار الترجيح وليس بشيء، يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيء، لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا، وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، وقد نص الشارع على اعتباره حيث قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. فهذا تقديم للأئمة للصلاة بالترجيح. ولما بعث بسرية استقرأهم القرآن فوجد فيهم رجلا يحفظ سورة البقرة ليس فيهم من يحفظها غيره، فأمره عليهم ترجيحا له بحفظها. ولما كثر القتلى يوم أحد أمر بدفن الجماعة في قبر الواحد، وقال: قدموا أكثرهم قرآنا. وبالجملة فالترجيح دأب العقل والشرع حيث يحتاج إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة الثالثة من المسائل الأربع المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، وهي مسألة ترجيح بعض المذاهب بالدليل. وهذه المسألة لها صورتان اثنتان: الأولى ترجيح مذهب من المذاهب من كل وجه على بقية المذاهب، والثانية ترجيح مذهب ما في مسألة معينة. والفرق بينهما أن الأول عام كلي والثاني خاص جزئي. فأما ما كان من النوع الأول وهو ترجيح مذهب من المذاهب المتبوعة من كل وجه، فلا ريب أن ذلك متعذر، لأن الحكم بتفضيل مذهب أبي حنيفة على الإطلاق أو بتفضيل مذهب الشافعي على الإطلاق أو بتفضيل مذهب مالك على الإطلاق أو بتفضيل مذهب أحمد على الإطلاق مذهب أحمد على الإطلاق يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الإجماع ما يدل على ترجيح شيء من هذه المذاهب الحادثة بعد زمن النبوة والرسالة على مذهب آخر. وإن نحى هذا بعض الفقهاء كما صنف أبو المعالي الجويني رسالة في تفضيل مذهب الشافعي على غيره من المذاهب، وقابله الكوثري فصنف رسالة في تفضيل أبي حنيفة على سائر المذاهب، فإن ذلك ليس له مستمسك قوي من الأدلة، فالحكم بأن شيئا من المذاهب أفضل من كل وجه على بقية المذاهب قول ظاهر الضعف. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يحترزون في تفضيل شيء على شيء، حتى أنهم لما حكموا بتفضيل ما اجتمعت فيه خصال الصحة من الكتب المصنفة ككتاب البخاري ومسلم، حكموا بأن البخاري وإن كان أصح إلا أنه ليس من كل وجه، فقد يكون في مسلم حديث هو أصح مما يقابله من الأحاديث في صحيح البخاري، هذا في شيء اجتمعت فيه صفات محكوم بها شرعا، لأن صفات المخبرين من رواة الحديث مبنية على أدلة شرعية، وإذا لم يوجد مثل هذا المعنى في المذاهب فيتعذر حينئذ بأن نقول إن شيئا من المذاهب أفضل من بقية المذاهب من جميع الوجوه. لكن غلبة محبة مذهب أو التعصب له أو انتشاره في بلد يحمل أهله على مثل هذه المقالة، فيرجح حينئذ لأجل المحبة أو التعصب أو البلدية مذهب من المذاهب المتبوعة، فيكون عند أولئك أعظم من مذهب غيره، وليس شيء من ذلك مقبولا لخلوه من الدليل. ومن تكلم من أهل العلم في ذلك فهو معذور بما وقع في قلبه من غلبة محبة مذهب إمامه أو ما شاب نفسه من التعصب له أو موافقة لأهل بلده ومجاراة لهم، ولكن لا يعول على هذه الطبائع التي تنشأ في النفوس. أما الصورة الثانية وهي ترجيح مذهب ما في مسألة معينة فهذا لا مرية فيه، لأن الحكم بترجيح مذهب على آخر في مسألة ممكن بالنظر إلى الأدلة التي بنى عليها أتباع كل مذهب قولهم، فإذا قويت الأدلة في جناب قول صار هذا أولى بالترجيح من القول المقابل. فإذا استدل مثلا الحنفية باستحباب مسح العنق في الوضوء بالأحاديث الواردة وقابلهم الجمهور بخلو الأحاديث الصحاح في صفة الوضوء من ذلك مع ضعف الأحاديث التي تمسك بها الحنفية، كان المجزوم به أن مذهب الجمهور في هذا أرجح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فرجح لأجل الدليل المجزوم به بأن قول هؤلاء أولى من قول هؤلاء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الترجيح عمل الصحابة وطريقتهم في ذلك تكاد تكون إجماعا، كما قال: وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه كعملهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإنهم حكموا بخلافة أبي بكر وأنه أرجح من غيره لأجل ما جاء من الأدلة في جناب تقديمه رضي الله عنه. كما أن الشرع جاء باعتبار الترجيح في مسائل عدة، منها في من يقدم للإمامة كما في حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أو فيما يتعلق بالإمارة في الولاية كما جاء في تقديم حافظ سورة البقرة على غيره، أو ما جاء في ترتيب القتلى يوم أحد لما كثروا فصار يدفن الجماعة في قبر واحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم أكثرهم قرآنا. وبالجملة فالأمر كما قال المصنف، فالترجيح دأب العقل والشرع حيث يحتاج إليه، ومحله كما سلف إنما هو في مسألة معينة. أما الحكم بأن مذهبا من المذاهب هو في جميع المسائل أفضل من غيره من المذاهب فذلك متعذر. نعم. وأما الرابعة فهي كما قال من جواز التلفيق على ما قد اختاره علامة زمانه الشيخ مرعي، ولم أعلم أحدا من أئمة مذهبنا خالفه غير الشيخ السفاريني، ويشهد لما قاله العلامة الشيخ مرعي ما في المنتهى والإقناع وغيرهما من قولهم، وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. وهذه الكتب التي ذكرتها هي التي عليها المعتمد في مذهب ناصر السنة أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه عن جميع الأئمة. نمقه الفقير غنام بن محمد النجدي مولدا، الزبيري منشأنا، الدمشقي مسكنا، الحنبلي مذهبا، الأثري اعتقادا. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان المسألة الرابعة من المسائل الأربع المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، وهي مسألة التلفيق. والمراد بالتلفيق في اصطلاح الأصوليين الجمع في الاختيار أو الأفعال بين مذهبين أو أكثر في مسائل الفروع، لأن الأصل في التمذهب كما تقدم هو الأخذ بمذهب واحد، فإذا ضم المرء إلى نفسه الأخذ بمذهب آخر في مسألة صار منفقا بين مذهبين، فهو يعمل مثلا بمذهب أبي حنيفة في وضع اليدين على السرة في الصلاة قائما، ثم يخرج عن مذهب أبي حنيفة إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة اتباعا لجمهور أهل العلم، فيكون قد لفق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب غيره في صلاته، فما كان من هذا الجنس سمي تلفيقا. والحامل على التلفيق عندهم إنما هو التقليد أو التأويل، أما إن كان الحامل عليه غير ذلك كإرضاء الخلق أو اتباع شهوة النفس فإنه لا يسمى عندهم تلفيقا، وإن كانت صورته صورة التلفيق. فالتلفيق عندهم مخصوص بما كان مسوغه التقليد أو التأويل، فهو يخرج من مذهبه إلى مذهب آخر تقليدا لما رآه أعظم في نفسه في مسألة ما، أو نظر في أدلة القائلين بها فبان له أنه أولى بالتقليد والاتباع من مذهب إمامه فصار متأولا فيها. وهذا التلفيق فيه قولان للفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم، أولهما عدم الجواز والثاني الجواز. ومذهب الإمام أحمد هو جواز ذلك إذا كان حامله التقليد أو التأويل، أما إن ادعى صاحبه إرضاء أحد أو اتباع شهوة نفسه أو طلب طمع دنيا فإنه لا يكون سائغا في حقه بل يكون مأزورا لأن قصده غير معتد به شرعا. واعتمد المصنف رحمه الله تعالى في تحقيق أن هذا هو مذهب الإمام أحمد بعبارة المنتهى والإقناع، وفيها قولهم: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. فإن مقتضى هذه الجملة أنه إن كان بتأويل أو تقليد فإنه لا يعيد ويكون معذورا في ذلك، وإنما يقع حينئذ صورة التلفيق في حقه. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن هذا القول بنسبته إلى مذهب الإمام أحمد أولى مما نحى إليه السفارين رحمه الله تعالى من عدم الجواز. قال: وهذه الكتب التي ذكرتها، يعني المنتهى والإقناع، هي التي عليها المعتمد في مذهب ناصر السنة أبي عبد الله الإمام أحمد إلى آخره، لأن المتأخرين قد يجمعوا على أن العمدة في المذهب ما تضمنه الإقناع والمنتهى، فمذهب الحنابلة المتأخرين مرده إلى هذين الكتابين العظيمين، وإذا وجد بينهما اختلاف حكم بعد ذلك بينهما إما بحكم خاص بالنظر إلى غاية المنتهى لمرع الكرمي، أو بحكم عام بالنظر إلى ما ذكره بقية الأصحاب في تآليفهم ولا سيما صاحب الإنصاف. وفي هذا الإعلام إلى أن نسبة قول من الأقوال إلى مذهب من المذاهب ينبغي أن يعول فيه على الكتب المعتمدة عند أهله، ولا يعول على كتاب ليس بمعتمد، فلا تبرأ ذمة أحد ينسب إلى أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد قولا ليس في الكتب المعتمدة عند أهل مذهبه. بل إذا أراد مثلا أن ينقل مذهب الحنابلة فإنه ينظر في الإقناع والمنتهى، وإذا أراد أن ينقل مذهب الشافعية فإنه ينظر في المنهاج والمنهج، وإذا أراد أن يذكر مذهب المالكية فإنه ينظر في خليل والرسالة، وإذا أراد أن يذكر مذهب الحنفية فإنه ينظر في القدوري والكنز. فإذا طالع هذه الكتب المعتمدة حكم حينئذ بأن هذا مذهب الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة. أما مجرد وجوده في كتاب مصنفه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي فإنه لا يدل على تصحيح نسبته إلى المذهب. ولهذا فإن العارفين بالمذاهب المتبوعة اهتموا بتمييز مراتب كتب المذهب، فهم يبينون ما يعتمد منها وما لا يعتمد، وأحسن من اعتنى بذلك هم المالكية، ولهم منظومة معتمدة عندهم للنابغة القلاوي تسمى بالطليحية، بين فيها مراتب كتب مذهب المالكية، سميت بذلك لأنه نظمها تحت شجرة من شجر الطلح، فسميت نسبة إلى الموضع الذي نظم فيه. وبخصوص الحنابلة رحمهم الله تعالى فإن الكلام على مراتب كتبهم متفرق في التآليف التي صنفت في تراجمهم رحمهم الله تعالى، ككتاب الطبقات لابن أبي يعلى أو ذيله أو الدر المنضد أو كتاب إبراهيم ابن مفلح أو غيرها من التأليف التي تبين مراتب كتب مذهب الحنابلة. ولعلامة دمشق عبد القادر بن بدران رحمه الله تعالى كلام الحسن النافع في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، فإنه بين في تفاريق كلامه في ذلك الكتاب مراتب جملة من كتب الحنابلة، إما بقوله هو أو بنقله رحمه الله تعالى عن بعض أئمة المذهب المتقدمين كابن مفلح وغيره. وقد سبق إقراء الفصل الذي تكلم فيه ابن بدران على هذه المسألة في برنامج الأبواب والفصول الأول في الفصول المنتخبة من كتاب المدخل لابن بدران، وهذا آخر التقرير على هذا الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.